بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحلقة السادسة من الحلقات المصورة لتدريس مقرر النحو والصرف نحو 302 المقرر على الطلاب وطالبات المستوى السادس بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. في المحاضرة الماضية كنا بدأنا بالحديث عن كلمة كلا وكلتا، وبينا المعنى الذي تفيده عند التأكيد بهما. نريد أن نتحدث الآن عن الشروط التي اشترطها النحويون في كلمة كلا وكلتا عند إرادة التوكيد بهما. النحويون ذكروا عدد من الشروط، من ضمن هذه الشروط شرط سبق ذكره في كل ما سبق في كلمة عين وكلمة نفس وكلمة كل، شرط سبق ذكره من قبل، وهو أنه لا بد أن يضاف، لا بد أن تضاف كلمة كلا وكلتا إلى ضمير يأتي بعدهما ويكون عائدا على المؤكد. لا بد من إضافة كلمة كلا وكلتا إلى ضمير يأتي بعدهما يكون عائدا على الاسم المؤكد قبلهما. مثال على ذلك عندما أقول نجح الطالبان كلاهما، فكلمة كلا أضيفت إلى الضمير هما الذي يعود على المؤكد الطالبان ويكون مطابقا له في التذكير والتأنيث. لو قلنا نجحت الطالبتان كلتاهما، نجحت الطالبتان كلتاهما، فكلمة كلتا هنا أضيفت إلى الضمير وهو الضمير هما الذي يعود على المؤكد وهو الطالبتان، وطبقها في مسألة طبعا التذكير والتأنيث. هنا بالنسبة للضمير هما يستوي فيه المذكر المؤنث، الضمير هما الذي اتصل بالضمير بكلمة كلا أو كلمة كلتا، هذا الضمير يعود على المؤنث وعلى المذكر بنفس الصيغة. فبالتالي لابد، هذا هو الشرط الأول، لابد أن في كلمة كلا وكلتا أن تضاف إلى ضمير يعود على الاسم المؤكد قبلهما، وهذا الشرط نفسه موجود في كلمة كل وكلمة نفس وكلمة عين. فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، لابد أن يكون المؤكد بهما مثنى، لابد أن يكون المؤكد بهما مثنى، لأن كلمة كلا وكلمة كلتا هما أصلا لتوكيد المثنى، فلذلك لابد أن يكون المؤكد مثنى. لا يصح أن يكون المؤكد مفردا أو أن يكون المؤكد جمعا. لا يصح أن أقول جاء زيد كلاهما، ولا يصح أن أقول جاءت الطالبات كلاهما أو جاء الطلاب كلاهما، لأن المؤكد بهما لابد أن يكون مثنى، وهذا هو الشرط الثاني. كذلك الشرط الثالث الذي ذكره ابن هشام، طبعا هذه الشروط ذكرها ابن هشام من قبل، وهو الشرط الثاني أنه لابد أن يكون ما أسند إليهما لا يختلف في المعنى، لابد أن يكون ما أسند إلى المثنى لا يختلف في المعنى، بمعنى أن كلمة كلا وكلتا يؤتى بها لتوكيد كلمة مثنى قبلهما، كلمة كلا وكلتا يؤتى بهما لتوكيد كلمة قبلهما، هذه الكلمة المثنى يجب أن يكون ما نسب إليهما متحدا متفقا، بمعنى نقول نجح الطالبان فالنجاح منسوب إلى الاثنين، حضر الطالبان، سافرت الطالبتان، جاءت المرأتان، فالأمر المنسوب إلى الاثنين هو أمر واحد، إما هو السفر أو هو المجيء أو هو النجاح، فهذا أمر لا بد منه أن يكون الأمر المنسوب إلى الاثنين أمرا واحدا، لا يصح أن تنسب إلى كل واحد من الاثنين أمرا مختلفا، فتقول مثلا نجح خالد ورسب زيد كلاهما، نجح خالد ورسب زيد كلاهما، هذا لا يصح، لأنك نسبت إلى زيد أمرا مخالفا لما نسبته إلى خالد، هذا نسبت له النجاح وهذا نسبت له الرسوب، فنسبت أمرين مختلفين إلى هذا الاسم المثنى، فبالتالي لا يصح، هذا لا يصح حينئذ، لا يصح أن يؤكد بكلمة كلا وكلتا. هذه الشروط التي ذكرها النحويون في كلمة كلا وكلتا. بقي عندنا آخر الألفاظ المستخدمة في التوكيد المعنوي، وهي ألفاظ تستخدم بتصرفاتها، أي أنها تستخدم للمفرد وللمثنى وللجمع، وكذلك للمفرد سواء مذكر أو مؤنث، وكذلك للجمع سواء كان مذكرا أو مؤنثا. وهي كلمة أجمع وجمعاء. أجمع للمفرد المذكر، جمعاء للمفردة المؤنثة، ويجمعان على أجمعين وجمع. فأجمعون هي جمع أجمع، أجمع أجمعون، أجمعون هي جمع لأجمع، وتستخدم لتوكيد اللفظ الجمع إذا كان جمعا. وكلمة جمعاء جمعها هو كلمة جمع، جمعاء للمفردة المؤنثة، وللجمع الإناث نقول جمع. فعندنا إذن أجمع أجمعون، جمعاء جمع، هذه هي الألفاظ المستخدمة للتوكيد سواء للمفرد أو للجمع، للمذكر أو للمؤنث. بالنسبة للمثنى، بالنسبة للمثنى لم يسمع عن العرب لفظ للمثنى من هذه اللفظة، لم يسمع عن العرب لفظ للمثنى من هذه الكلمة التي هي كلمة أجمع. يمكن أن نقيسها فنقول أجمعان أو جمعاوان، هذا من باب القياس، نستطيع أن نقيس قياسا، لكن لم، إذا تحدثنا عن عن السماع فهما غير مسموعين عن العرب. بالنسبة لهذه الألفاظ، كلمة أجمع للمفرد المذكر، وجمعاء للمفرد المؤنثة، وأجمعون لجمع الذكور، وجمع لجمع الإناث، هذه ألفاظ تستخدم لتوكيد ما قبلها من ألفاظ التوكيد المعنوي. وهذه الألفاظ لا يشترط فيها ما اشترط سابقا في جميع ألفاظ التوكيد المعنوي من اشتراط كونها مضافة إلى ضمير يأتي بعدها يعود على المؤكد. كنا سابقا في الألفاظ السابقة نفس وعين وكل وكلا وكلتا، كنا نشترط في هذه الألفاظ كلها أن تكون مضافة إلى ضمير بعدها يعود على المؤكد. أما كلمة أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع فلا يشترط فيهن أن تكون مضافة إلى ضمير يأتي بعدها يكون عائدا على المؤكد. والسبب في ذلك أن الغالب في استعمالها، أن الغالب في استعمالها أنها تأتي بعد لفظ التوكيد كل، أن الغالب في استعمالها أنها تأتي بعد كلمة كل، وكلمة كل سيكون فيها ضمير، فبالتالي لسنا محتاجين إلى أن نعيد الضمير مرة أخرى مع كلمة أجمع. عندما أقول مثلا نجح الطلاب كلهم أجمعون، كما في قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، المؤكد الملائكة، لفظ التوكيد كلهم، وكلمة كل هنا أضيفت إلى الضمير هم. ثم جاء لفظ التوكيد الآخر أجمعون وليست مضافة إلى ضمير، لأن قبلها لفظ كل الذي هو مضاف إلى الضمير، فبالتالي لسنا محتاجين إلى أن نعيد الضمير مرة أخرى. فكلمة كلهم هو لفظ من ألفاظ التوكيد المعنوي، وكذلك أجمعون هو لفظ من ألفاظ التوكيد المعنوي مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إذن هذا لفظ من ألفاظ التوكيد المعنوي وهو كلمة أجمعون. كذلك جمع بالنسبة للنساء، الحديث عن المؤنث، عندما أقول حضرت الطالبات كلهن جمعوا، حضرت الطالبات كلهن جمعوا، فكلمة الطالبات هي المؤكد، وكلهن هذا هو لفظ التوكيد المعنوي كلهن، وهو مضاف إلى الضمير هن، جاء بعده لفظ التوكيد الآخر جمعوا ولم يؤت به مضافا إلى الضمير، لأن ما قبله هو كلمة كل قد أضيف إلى الضمير، فيعرب على أنه توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وكذلك كلمة أجمعون، وكذلك كلمة كلهم وكلهن، كلها إعرابها أنها توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إلا أجمعون مرفوع وعلامة رفعه الواو. كذلك عندما أقول مثلا اشتريت العمارة كلها جمعاء، اشتريت العمارة كلها جمعاء، أو حضرت القبيلة كلها جمعاء، حضرت القبيلة كلها جمعاء، حضرت القبيلة كلها جمعاء. فكلمة فحضر فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء هذه تاء التأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. القبيلة فاعل، فاعل الفعل حضر، فاعل مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة إلى آخره. كلها كلمة كل تعرب توكيد معنوي للقبيلة، توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة إلى آخره، وهو مضاف. هاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. إذا كلمة كل هذا لفظ من ألفاظ التوكيد المعنوي جاء به مضافا إلى الضمير الذي يعود على المؤكد وهو القبيلة. ثم جاء لفظ التوكيد الآخر جمعاء، كلمة جمعاء تعرب على أنها لفظ تعرب على أنها توكيد معنوي آخر، توكيد معنوي ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فهذا إذن لفظ التوكيد الآخر جمعاء جئنا به ولم نأتي بعده بضمير استغناء بالضمير الموجود في التوكيد الأول كلها. عندما نقول بأن الغالب في كلمة أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع الغالب فيها أن يأتي قبلها كلمة كل، هذا ليس بلازم ليس بواجب وإنما هو الغالب، هذا هو الغالب أن يأتي قبلها كلمة كل، ولكن قد تستعمل في الكلام بدون أن يكون قبلها كلمة كل، وأيضا لن نشترط وجود الضمير، أيضا لن نشترط وجود الضمير. فيصح أن أقول مثلا حضر الطلاب أجمعون، حضر الطلاب أجمعون، فكلمة أجمعون هي توكيد معنوي لكلمة الطلاب مرفوعة مثلها وعلامة رفعها الواو لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم وليست مضافة إلى الضمير، وليست هنا مضافة لأن اشترط فيها أن تكون مضافة إلى الضمير. كذلك حضرت النسوة جمع، حضرت النسوة جمع، كلمة جمع أيضا توكيد معنوي لكلمة النسوة مرفوع مثلها وعلامة رفع الضمة الظاهر على آخره. كذلك عندما أقول جاءت القبيلة جمعاء، جاءت القبيلة جمعاء أيضا جمعاء توكيد معنوي لكلمة القبيلة مرفوع مثلها وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. هذه كلها أمثلة على هذا اللفظ. كان في قوله تعالى أيضا لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين، كلمة أجمعين توكيد، توكيد معنوي هنا منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. توكيد لأي شيء؟ توكيد للضمير هم، لأغوينهم، أغوينهم الضمير هم هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أغوينهم. جاء التوكيد بكلمة أجمعين وهنا أيضا غير متصلة بالضمير وهذا جائز فيها، كما في قوله تعالى أيضا وإن جهنم لموعدهم أجمعين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، كلمة أجمعين أيضا توكيد معنوي للضمير هم لموعدهم المجرور، ولذلك كلمة أجمعين مجرورة مثلها. هذا ما يتعلق بهذه الألفاظ. بهذا نكون انتهينا من تعداد هذه الألفاظ التي تدخل في النوع الثاني من التوكيد وهو التوكيد المعنوي. فألفاظ التوكيد المعنوي أيضا إذن هي ألفاظ مخصوصة معينة تستخدم لتوكيد ما قبله من الكلام، وكل واحد منها له أحكام ذكرناه وفصلناه وضربنا لها أمثلة. ولا ننسى أن هذا الباب وهو باب التوكيد سواء التوكيد اللفظي أو التوكيد المعنوي هو الباب الثاني من التوابع، معنى ذلك أنه في الإعراب يتبع ما قبله، معنى ذلك أنه في الإعراب يتبع ما قبله. إذا كان ما قبله مرفوعا سيكون التوكيد مرفوعا مثله، إذا كان ما قبله منصوبا سيكون التوكيد منصوبا مثله، إذا كان ما قبله مجرورا سيكون التوكيد مجرورا مثله، أيا كان ذلك التوكيد سواء كان توكيدا لفظيا أو توكيدا معنويا. فعندما أقول مثلا أخوك أخوك غائب، كلمة أخوك الأولى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنهم الأسماء الستة، كلمة أخوك الثانية توكيد لفظي لكلمة أخوك الأولى مرفوعة مثلها علامة رفعها الواو. كذلك عندما أقول حضر الأستاذ نفسه، الأستاذ نفسه، كلمة الأستاذ هنا فاعل الفعل حضر مرفوع علامة رفعه الضمة، نفسه مرفوعة مثلها أيضا توكيد معنوي مرفوع مثله علامة رفعه الضمة، لأن يتبعه في الإعراب. لو قلت رأيت الأستاذ نفسه لو جعلت كلمة الأستاذ منصوبة على أن مفعول به سأجعل كلمة نفسه منصوبة على أن مفعول به. لو جعلت كلمة الأستاذ مجرورة سأجعل التوكيد مجرور أيضا. لو قلت سلمت على الأستاذ نفسه، سلمت على الأستاذ نفسه، فالأستاذ اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، أيضا سأجعل التوكيد نفسه مجرورة وعلامة جره الكسرة، لأن التوكيد يتبع ما قبله وهو الباب الثاني. نأتي الباب الثالث من أبواب التوابع، الباب الثالث من هذا الباب، وقبل أن لا يفوتني قبل أن أنتهي قبل أن أنتقل الباب الذي يليه، لا يفوتني أن أنبه إلى فرق بين الباب الأول والباب الثاني. الباب الأول وهو النعت، والباب الثاني وهو التوكيد. هناك فرقان نبه إليهما ابن هشام رحمه الله في كتابه شرح قطر الندى، قال بأن النعت وهو الباب الأول يختلف عن التوكيد وهو الباب الثاني في أمرين. ما هما هذين الأمران؟ الأمر الأول أن النعت إذا تكرر فأنت مخير أن تأتي به بحرف عطف أو بدون حرف عطف. إذا جئت بالنعت متكررا أكثر من نعتين أو ثلاثة نعوت أو أربعة نعوت، إذا جئت بالنعوت متكررة فأنت مخير إن شئت أن تجعل حرف العطف بينها وإن شئت ألا تجعل حرف العطف بينها. مثال على ذلك، مثلا عندما أقول جاء الرجل الكريم الطويل الشجاع السخي، هذه كلها نعوت، كلها أوصاف ونعوت للموصوف الأول الرجل، وهذه النعوت الرجل الشجاع الكريم السخي، وبإمكاني أن آتي بها هكذا بدون حرف عطف، وبإمكاني أن آتي بها بحرف العطف، فأقول جاء الرجل الشجاع الشجاع والكريم والسخي، فآتي بحرف العطف. يمكن أن آتي بحرف العطف أو أن لا آتي به بين النعوت المتكررة، كما في قول الله تعالى مثلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فهذه النعوت والذي والذي جاء قبلها بحرف العطف الواو، ويمكن أن يؤتى بها بدون حرف العطف الواو، كما في قول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ما، كما في قول الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. هذه كلها أوصاف، كلها نعوت جاء بها بدون حرف العطف. فإذا حرف العطف، فإذا النعت إذا جئنا بنعوت متكررة نحن مخيرون أن نأتي بين هذه النعوت بحرف العطف أو أن لا نأتي به. أما التوكيد فلا يجوز أن نأتي بحرف العطف بينها. لو كان عندنا توكيدان متتاليان فلا يصح أن نأتي بحرف العطف بينها. فلا يصح أن أقول مثلا جاء زيد نفسه وعينه، لا يصح إدخال حرف العطف. لا يصح أن أقول جاء الرجال كلهم وأجمعون، لا يصح أن ندخل بحرف العطف. فهذا الفرق الأول بين النعت والتوكيد، أن النعت إذا تكرر فيمكن لنا أن نأتي بحرف العطف بين هذه النعوت المتكررة ويمكن أن لا نأتي بها، نحن مخيرون. وأما التوكيد إذا تكرر فإنه لا يجوز أن يؤتى بحرف العطف بينهم. هذا بالنسبة للفرق الأول. الفرق الثاني والأخير بين النعت والتوكيد، وهو أن النعت كما قلنا يتبع ما قبله في مسألة التعريف والتنكير. النعت أي إن كان، سواء كان نعتا حقيقيا أو نعتا سببيا، هو يتبع لما قبله في التعريف والتنكير. فإذا كان المنعوت معرفة فإن النعت سيكون معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة فإن النعت سيكون نكرة أيضا مثله. فالنعت يتبع ما قبله في التعريف والتنكير. أما التوكيد فإنه بالنسبة للتوكيد المعنوي لا بد أن يكون التوكيد المعنوي لا بد أن يكون معرفة، فبالتالي لا بد أن يكون المؤكد معرفة مثله، فلا يصح أن يكون المؤكد نكرة. التوكيد المعنوي هي ألفاظ من المعارف، هي ألفاظ تدخل في المعارف لأنها اشترط أن تكون مضافة، فهي تعتبر من المعارف، فلذلك لا بد أن يكون ما قبلها وهو المؤكد معرفة أيضا مثلها، لا يصح أن نأتي بها نكرة. فعندما أقول حضر الطالب نفسه، كلمة نفسه معرفة والمؤكد الطالب معرفة. عندما أقول نجح الطلاب أنفسهم، كلمة أنفسهم معرفة والمؤكد معرفة الطلاب. أو حضر الطلاب كلهم، كلمة كل معرفة، فلذلك الطلاب معرفة. فإذا ألفاظ التوكيد المعنوي هي من المعارف، فلذلك لا بد أن يكون المؤكد بها من المعارف، ولا يصح أن يكون نكرة، لا يصح أن يكون المؤكد نكرة. فلا يصح مثلا أن أقول حضر رجل نفسه أو جاءت امرأة نفسها، هذا لا يصح، لأننا أتينا بلفظ من ألفاظ التوكيد المعنوي وهو نفسه أو نفسها، وهي معارف، والذي قبله رجل أو امرأة نكرة، فلا يصح هذا. فهذا فرق ثان، أن النعت والمنعوت يتطابقان في التعريف والتنكير، يمكن أن يكون كل واحد منهما نكرة أو معرفة وهما متطابقان في ذلك. أما التوكيد فالأمر فيه ليس كذلك، التوكيد المعنوي هي ألفاظ معارف، لذلك يجب أن يكون ما قبلها معرفة ولا يصح أن يكون ما قبلها نكرة. هذا ما يتعلق بهذا الباب الثاني، وهو باب التوكيد. إذا أتينا إلى الباب الثالث من أبواب التوابع، وهو باب العطف. العطف كما نعلم هو باب يدخل تحته اثنان من العطف، هما عطف البيان وعطف النسق. عطف البيان وعطف النسق هما نوعان، كلاهما عطف، هذا عطف وهذا عطف، لكن الفرق بينهما هو ما سنذكره. لكن في البداية، كلمة العطف معناها في اللغة بمعنى الرجوع. العطف معناها في اللغة بمعنى الرجوع، يقال ذهبت الخيل في هذا الطريق ثم عطفت يمينا أو عطفت يسارا، أي عطفت ورجعت إلى طريقها، أو عطفت ورجعت إلى طريق آخر. فعطف بمعنى الرجوع، فعندما يقال هذا باب العطف أو هذه أدوات العطف، أي هذه الأدوات التي تستخدم لعطف ما بعدها على ما قبلها، لإرجاعه إلى ما قبلها، إرجاع الاسم الذي يأتي بعدها إلى ما قبلها، فلذلك سمي هذا الباب باب العطف. باب العطف عندنا قسمان، هناك عطف البيان وهناك عطف النسق، هناك عطف البيان وهناك عطف النسق. ما هو عطف البيان وما هو عطف النسق، وما الفرق بينهما، وما حكم كل واحد من هذين النوعين من العطف، هذا ما سأتحدث عنه إن شاء الله في المحاضرة التالية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.